علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذا المتن المبارك، متن ملحة الإعراب. وقد بوب الإمام الحريري رحمه الله تعالى فقال: باب المفعول به. قال: والنصب للمفعول حكم وجب، كقولهم صاد الأمير أرنبا، وربما أخر عنه الفاعل، نحو قد استوفى الخراج العامل. بعد أن تكلم الشيخ رحمه الله عن الفاعل ونائب الفاعل، ومما هو معلوم أن نائب الفاعل قد يكون مفعولا به قبل حذف الفاعل، في نحو شرب محمد اللبن، فإذا حذف محمد أقيم المفعول به مقام الفاعل فرفع ارتفاعه، فقيل شرب اللبن. فناسب أن يذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد نائب الفاعل أن يذكر المفعول به، أن يذكر المفعول به. والمفعول به هو الاسم، هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل، الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل، في نحو شرب محمد اللبن، ذاكر زيد الدرس. فالمذاكرة التي هي فعل الفاعل وقعت على الدرس، والشرب الذي هو فعل الفاعل وقع على اللبن. تمام؟ يبقى المفعول به هو الذي يقع عليه فعل الفاعل. قال هنا: والنصب للمفعول حكم وجب. الأسماء إما أن تكون مرفوعة، وإما أن تكون منصوبة، وإما أن تكون مجرورة. ومن المعلوم أن الرفع هو إعراب العمد، أن الرفع هو إعراب العمد، والعمد هي التي لا يستغنى عنها في الكلام، والعمد هي التي لا يستغنى عنها في الكلام. فلا يوجد كلام تام أبدا إلا ويكون الرفع موجود في هذه الجملة، إلا ويكون الرفع موجودا في هذه الجملة، لأن الرفع كما قلنا هو إعراب العمد التي هي الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر إلى آخره. وأما النصب فهو إعراب الفضلات، وأما النصب فهو إعراب الفضلات، والفضلات هي التي قد يستغنى عنها في الكلام، والفضلات هي التي قد يستغنى عنها في الكلام. تمام؟ زي إيه؟ زي المفعول به والمفعول فيه والمفعول له والمفعول معه والمصدر والحال والتمييز إلى غير ذلك. قال هنا: والنصب للمفعول. فالنصب كما قلنا هو إعراب الفضلات، إذن فالمفعول به يعتبر من الفضلات. لماذا يعتبر من الفضلات؟ لأن الكلام الصحيح والكلام التام قد يتم من غير أن نحتاج إلى منصوب. فإذا قلنا مثلا خرج محمد، خرج محمد، فمعنى ذلك أن الكلام المفيد قد تم واكتفى بالمرفوع، فلا نحتاج إلى المنصوب، فلا نحتاج إلى المنصوب. ولذلك فإن الفعل ينقسم إلى قسمين، فإن الفعل ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى لازم وإلى متعدي، ينقسم إلى لازم وإلى متعدي. واللازم هو الذي يكتفي بالمرفوع، الفعل اللازم هو الذي يكتفي بالمرفوع فلا يحتاج إلى منصوب، فلا يحتاج إلى منصوب، كقولنا خرج محمد، كقولنا جاء زيد، تمام. هذا وقف عمرو مثلا، فهذه الأفعال خرج وقام ودخل، كل هذا يكتفي بالمرفوع فلا يحتاج إلى منصوب. أما الفعل اللازم، أما الفعل اللازم فهو الذي لا يكتفي بالمرفوع، لا يكتفي بالمرفوع بل يتعدى عمله المرفوع فيحتاج إلى منصوب، بل يتعدى عمله، يعني عمل الفعل يتعدى المرفوع الذي هو الفاعل فيحتاج إلى شيء منصوب بعد الفاعل، فيحتاج إلى شيء منصوب بعد الفاعل، كقولنا ذاكر، ذاكر يحتاج الفاعل الذي قام بالمذاكرة، الذي فعل المذاكرة، ويحتاج إلى منصوب وهو الشيء المذاكر، ذاكر محمد النحو، ذاكر محمد الفقه، ذاكر زيد الدرس. يبقى في فاعل قام بالمذاكرة، وهناك مفعول وقع عليه فعل المذاكرة اللي هو الحدث. كذلك لو قلنا شارب، نحتاج إلى فاعل شارب وإلى مفعول مشروب، شارب محمد اللبن، تمام. ضرب، ضرب زيد عمرا، أكرم، أكرم خالد زيدا، إلى غير ذلك. يبقى الفعل اللازم هو الذي يكتفي بالمرفوع، والفعل المتعدي هو الذي يتعدى عمله المرفوع، يتعدى عمله المرفوع. وتعدي الفعل قد يكون بأشياء، وتعدي الفعل قد يكون بأشياء، قد يتعدى الفعل بالتضعيف، قد يتعدى الفعل بالتضعيف. فمثلا نزل، نزل محمد، فإذا قلت نزل يبقى نزل محمد، تمام. الله نزل أحسن الحديث كتابا، يبقى نزل يتعدى. لماذا عدي؟ عدي لأنه ضعف، عدي لأنه ضعف. وقد يتعدى بالهمزة، وقد يتعدى بالهمزة، مثل ذهب نوره، ذهب نوره، ذهب نور الشمس مثلا، فإذا أدخلنا الهمزة على الفعل ذهب أصبحت أذهب، أو أصبح الفعل أذهب، يبقى أذهب الله نور الشمس، يبقى بعد تعدية الفعل صار الفاعل مفعولا، بعد أن كان ذهب النور أصبحت أذهب الله النور. يبقى التضعيف والهمزة إلى غير ذلك من الأمور التي تجعل الفعل اللازم متعدي. وقد يكون الفعل متعد بأصل وضعه، كضرب وأكل وشرب. والفعل المتعدي إما أن يتعدى إلى مفعول، وإما أن يتعدى إلى مفعولين، وإما أن يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. إما أن يتعدى إلى مفعول واحد مثل أكل محمد الطعام، وإما أن يتعدى إلى مفعولين كأفعال نحو باب كسى وأعطى، بكسى عمر زيدا جبة، كسى عمر فعل فاعل، زيدا مفعول أول، جبة أو قميصا مفعول ثاني، وأعطيت زيدا درهما، أعطيت فعل فاعل، زيدا مفعول أول، ودرهما مفعول ثاني. ومن هذا الباب أي الذي ينصب مفعولين أفعال الشك واليقين، أفعال الشك واليقين. قال ابن مالك: انصب بفعل القلب جزئي ابتدى، أعني رأى خال علمت وجد. يبقى انصب بفعل القلب جزئي ابتدى التي كان أصلها مبتدأ وخبر كما سيأتي في باب ظن وأخواتها. قد يتعدى إلى مفعولين، وقد يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، وقد يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل كأفعال الشك واليقين إذا أدخلت عليها الهمزة. تقول أعلمت، أعلمت، يبقى أعلمت فعل وفاعل. زيدا مفعول أول، عمرا مفعول ثاني، فاضلا مفعول ثالث. أعلمت زيدا عمرا فاضلا، يعني أعلمت، أعلمت أنا فعل وفاعل، أعلمت زيدا عمرا فاضلا. يبقى الأفعال المتعدية قد تتعدى إلى مفعول، وقد تتعدى إلى مفعولين، وقد تتعدى إلى ثلاثة مفاعل. قال هنا: والنصب للمفعول حكم وجب، يعني أن المفعول به يكون منصوبا، وطبعا يكون منصوب بالفتحة إذا كان اسم مفرد أو جمع تكسير، ويكون منصوب بالكسرة إذا كان جمع مؤنث سالم، ويكون منصوبا بالألف إذا كان من الأسماء الستة، ويكون منصوبا بالياء إذا كان جمع مذكر سالم أو مثنى. وكذلك في نحو قوله تعالى: خلق الله السماوات والأرض، فإن السماوات هنا مفعول به منصوب بالكسرة، مفعول به منصوب بالكسرة، وهذا هو إعراب جمع المؤنث السالم. وإن كان بعض العلماء يجعل السماوات هنا مفعول مطلق، والصحيح أنها مفعول به، وهذا يعني الأعراب على أنها مفعول مطلق ناشئ من قضية عقدية ليس هذا هو محل ذكرها، ولكن ليعلم أن الصحيح في أعراب السماوات أنها مفعول به وليست من باب المفعول المطلق، وليست من باب المفعول المطلق. قال: والنصب للمفعول حكم وجب، كقولهم: صاد الأمير أرنبا، وربما أخر عنه الفاعل، نحو: قد استوفى الخراج العامل. تأخير الفاعل، تأخير الفاعل بالنسبة للمفعول، قلنا قبل ذلك أنه قد يتوسط المفعول بين الفعل والفاعل، قد يتوسط المفعول بين الفعل والفاعل، كالمثال المذكور هنا: قد استوفى الخراج العامل. استوفى فعل ماضي، الخراج مفعول به مقدم، العامل فاعل مؤخر. ومثله قول الله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. وإذ ابتلى، ابتلى فعل ماضي، إبراهيم مفعول به مقدم، ربه رب فاعل مرفوع، رب مضاف والهاء مضاف إليه. وهنا قد توسط المفعول بين الفعل والفاعل، يعني قد تقدم المفعول على الفاعل ولكنه لم يتقدم على الفعل. يبقى هذه الحالة الأولى للتقدم، أن يتقدم المفعول على الفاعل فقط من غير أن يتقدم على الفعل. وقد يتقدم المفعول على كل من الفعل والفاعل، على كل من الفعل والفاعل، كما قال الله تعالى في كتابه: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وقال الله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى: إن كنتم للرؤيا تعبروا، إن كنتم للرؤيا تعبروا. يبقى كلا مفعول به مقدم، وعد فعل ماضي، الله اسم الجلالة، اسم الجلالة فاعل، وطبعا الحسنى هيبقى مفعول ثاني، هيبقى مفعول ثاني. فقال إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم للرؤيا تعبرون. يبقى الرؤيا مفعول مقدم وتعبرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة، والفاعل هو الواو، والفاعل هو الواو. قال وإن تقل كلم موسى يعلى فقدم الفاعل فهو الأولى. إذا كان الأعراب تقديريا في كل من الفاعل والمفعول فيقدم الفاعل حتى لا يقع لبس في الكلام، حتى لا يقع لبس في الكلام. كلم موسى يعلى، موسى أعرابه تقديريا ويعلى أعرابه كذلك يكون تقديريا. فالأولى في مثل هذا المثال أن يكون الفاعل هو الكلمة الأولى، وأن يكون المفعول هو الكلمة الثانية، أن يكون المفعول هو الكلمة الثانية حتى لا يقع لبس في الكلام. وكذلك أكرم موسى عيسى، يبقى فاعل الإكرام هو موسى والمكرم هو عيسى لترتيب الكلام على نحو ذلك. أما إذا أمن اللبس، أما إذا أمن اللبس فقد يحدث التقديم والتأخير، كما مثلا لو قلنا أكل الكمثرى موسى، أكل الكمثرى موسى، فالكمثرى أكيد طبعا هيبقى مفعول به مقدم، وموسى هيبقى فاعل مؤخر لأن الآكل هو موسى والمأكول هي الكمثرى. وكذلك أرضعت الصغرى الكبرى، لو قلنا أرضعت الصغرى الكبرى ليست البنت الصغيرة هي التي أرضعت الكبيرة، فيتحتم أن يكون الصغرى مفعول به مقدم والكبرى هو الفاعل المؤخر. وبهذا يكون الكلام يعني عن المفعول به، الكلام عن المفعول به ليس بالكلام الكثير، وهو باب معروف في الكلام، وبالدربة وبالملكة يستطيع الإنسان أن يتوصل إلى المفعول به ويعربه إعرابا صحيحا إذا علم ضابط المفعول به، وهو الذي يقع عليه فعل الفاعل، مع التنبه إلى أنه قد يكون هناك مفعول أول ومفعول ثاني ومفعول ثالث كما مر الكلام معنا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ظننت وأخواتها. قال: وكل فعل متعد ينصب مفعوله مثل سقى ويشرب، ولكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين في التلقين. تقول: قد خلت الهلاك لائحا، وقد وجدت المستشار ناصحا، وما أظن عامرا رفيقا، ولا أرى لي خالدا صديقا، وهكذا تفعل في علمت، وفي حسبت ثم في زعمت، في حسبت ثم في زعمت. قال الشيخ رحمه الله: وكل فعل متعد ينصب مفعوله مثل سقى ويشرب. يبقى الفعل المتعدي هو الذي ينصب مفعوله، هو الذي ينصب مفعوله، فإذا كان يحتاج إلى مفعول واحد نصبه، وإذا كان يتعدى إلى مفعولين نصبهما، وإذا كان يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل نصبهم. ومما يتعدى إلى مفعولين باب كفى وأعطى، وباب ظن وأخواتها. والفرق بين باب كسى وأعطى وباب ظن وأخواتها أن مفعولي ظن، أن مفعولي ظن وأخواتها كانا في الأصل مبتدأ وخبرا، كانا في الأصل مبتدأ وخبرا. أما في باب كسى وأعطى فلم يكن فلم يكن المفعولان في الأصل مبتدأ وخبرا. تمام؟ يعني مثلا أعطيت زيدا جبة أو أعطيت عمرا درهما، لم يكن الأصل زيد جبة ولم يكن الأصل عمرو درهم، إنما هو هكذا هكذا نصب الفعل كسى ونصب الفعل أعطى هذين المفعولين. إنما في باب ظن، مع أن ظن وأخواتها تشارك باب كسى وأعطى في النصب للمفعولين، إلا أن المفعولان إلا أن المفعولين اللذين في باب ظن وأخواتها كانا في الأصل مبتدأ وخبرا. تقول ظننت عمرا صادقا، فكان الأصل عمر صادق، فكان الأصل عمر صادق، ثم دخلت ظن، ثم دخلت ظن فنصبت كلا من المبتدأ والخبر على أن الأول، على أن الأول مفعول أول اللي هو المبتدأ، وعلى أن الثاني الذي هو الخبر مفعول ثاني. فتقول ظننت فعل وفاعل، عمرا مفعول أول وصادقا مفعول ثاني. تمام؟ وفي هذا الباب الذي هو باب ظن وأخواتها كثيرا كثيرا ما تأتي إن أو أن، كثيرا ما تأتي إن والأكثر أن أو أن مع اسمها وخبرها، وقد سدت مسد مفعولي ظن. تاني، في هذا الباب الذي هو باب ظن قد تأتي أن المشددة، قد تأتي أن المشددة، وأن المشددة تحتاج إلى اسم وخبر، أن المشددة تحتاج إلى اسم وخبر، فقد تأتي أن المشددة مع اسمها وخبرها بعد ظن، وحينها قد لا تجد لظن مفعولا أولا أو مفعولا ثانيا، إنما تجد أن مع اسمها وخبرها فتعرب أن وتعرب اسمها وخبرها، وتكون أن واسمها وخبرها في محل نصب مفعولي ظن. تقول مثلا، تقول مثلا ظننت، ظننت أن، ظننت أن عمرا صادق، ظننت أن عمرا صادقا. يبقى ظننت فعل وفاعل، وظن تحتاج مفعولين، أن حرف توكيد ونصب، عمرا اسم إن أو اسم أن منصوب، وصادق خبر أن مرفوع، وأن مع اسمها وخبرها في محل نصب مفعولي ظن، في محل نصب مفعولي ظن. وهذا يعني ربما تجده في القرآن، مع سواء مع أن الثقيلة أو مع أن المخففة من أن، كمثل قول الله تبارك وتعالى وحسبوا مثلا، وحسبوا ألا تكون فتنة، وحسبوا ألا تكون فتنة، فكذلك ستكون مع اسمها وخبرها في محل نصب مفعولي حسب، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، كذلك أن مع اسمها وخبرها في محل نصب مفعولي ظن، إلى غير ذلك من الأمثلة التي تكون في هذا الباب، ربما كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل بشيء من التفصيل عند الكلام على باب ظن. يبقى ظن لا ننسى، مهم في هذا الباب أن نأتيها بالفاعل، يعني ظن قبل أن تأخذ المفعول الأول والمفعول الثاني تحتاج إلى فاعل، في ظن وأخوات ظن، ظن وأخوات ظن. قال لكن فعل الشك واليقين وهي ما تعرف بأفعال القلوب، وهي ما تعرف بأفعال القلوب، وهذه الأفعال لا تعمل هذا العمل إلا إذا كانت من أفعال القلوب، إلا إذا كانت من أفعال القلوب، لأنه كما سيأتي قد يقع فعل من هذه الأفعال وهو لم ينصب إلا مفعولا واحدا. فما هو الضابط لأن ينصب الفعل مفعولين أو لأن ينصب مفعولا واحدا؟ الضابط إذا كان هذا الفعل فعل قلبي فإنه سينصب مفعولين، وإذا كان ليس من أفعال القلوب فإنه سينصب مفعولا واحدا على المشهور. قال لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين، وهذان المفعولان كان في الأصل مبتدأ وخبرا. تقول قد خلت، قد تقول قد خلت الهلاك لائحة. خلت فعل ماضي من خالة، فعل ماضي من خالة بمعنى شك. بمعنى شك تمام. والأصل في خالة أن تدل أو أن تكون بمعنى ظن، فتدل على الرجحان، أن تكون بمعنى ظن فتدل على الرجحان. احنا عندنا هذه الأفعال إما أن تكون أفعال شك، وإما أن تكون أفعال يقين، وإما أن تكون أفعال يقين تمام. فالأصل في خالة أن تأتي بمعنى ظن التي تفيد الشك وليست من اليقين، ولكن خالة قد تأتي بمعنى اليقين. يبقى الأصل فيها أن تأتي بمعنى ظن التي تدل على الشك مع الرجحان، وقد تأتي بمعنى اليقين كما في قول الشاعر دعان الغواني عمهن وخلتني ليسم فلا أدعى به وهو أول، دعان الغواني عمهن وخلتني ليسم، وهو عندما يخال نفسه له اسم، هل هو يتيقن من كون أن له اسم أم أنه يظن ويشك في ذلك؟ لا شك أنه متيقن لذلك، لا شك أنه متيقن لذلك. فخال تأتي بمعنى ظن وهذا هو الأصل فيها، وربما أتت بمعنى اليقين. وكذلك وجد، وجد كما في قول الله تبارك وتعالى وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله، هو خيرا وأعظم أجرا، هو خيرا وأعظم أجرا. يبقى تجد، تجد فعل وفاعل تمام. الهاء مفعول أول، عند الله جار ومجرور متعلق بالفعل تجد، وهو ضمير فصل للتوكيد، أعظم مفعول ثاني. خلاص بتجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، أو هو خيرا، هو ضمير التوكيد، ضمير الفصل للتوكيد، وخيرا مفعول أول أو مفعول ثاني، والواو حرف عطف وأعظم معطوف على المفعول الثاني. يبقى تجد من أفعال القلوب احتاجت مفعولين، الأول هو الهاء والثاني هو خيرا، والثاني هو خيرا. قال وتنصب إذا كانت بمعنى اليقين يعني تنصب وجد، الفعل وجد ينصب مفعولين إذا كان بمعنى اليقين. فإذا كان بمعنى المصادفة كمثلا هناك مثلا شخص ضاع منه شيء، هناك شخص ضاع منه قلم أو ضاع منه كتاب، فقال وجدت الكتاب أو وجدت القلم أو وجدت الضالة، فهي بمعنى صادفتها، فهذه لا تحتاج إلى مفعولين. يبقى إذا كان الفعل وجد يدرك بالقلب بمعنى اليقين فإنه سينصب مفعولين، وإن كان بمعنى صادفت فإنه سينصب مفعولا واحدا. تقول قد خلت الهلاك لائحة وقد وجدت المستشار ناصحة وما أظن عامرا رفيقا. ظن الأصل فيها أن تأتي للشك والرجحان، كما في قولك ظننت عمرا صادقا أو ظننت زيدا ناجحا، فقد تأتي بمعنى اليقين، فقد تأتي بمعنى اليقين، كما في قول الله تعالى وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فظن هنا أو ظن هنا في هذا المثال بمعنى اليقين، وظن تأتي بمعنى الشك والرجحان، وقد تأتي بمعنى اليقين. وما أظن عامرا رفيقا ولا أرى لي خالدا صديقا. كذلك رأى من أفعال القلوب التي تنصب مفعولين، ورأى تأتي بمعنى اليقين وتأتي بمعنى الشك والرجحان. إنهم يرونه بعيدا يعني يظنونه، ونراه قريبا فالأولى بمعنى الشك والرجحان والثانية بمعنى اليقين. ورأى تنصب المفعولين إذا كانت فعلا من أفعال القلوب، فإذا كانت رأى بمعنى أبصر، فإذا كانت رأى بمعنى أبصر فإنها تنصب مفعولا واحدا. تقول رأيت الشجرة، رأيت الطريق، رأيت القلم بمعنى أبصرت. فإذا وقعت رأى التي بمعنى أبصر وجاء بعدها كلمتان منصوبتان، كانت الأولى مفعولا أولا وأعربت الثانية على أنها حال، وأعربت الثانية على أنها حال. وهذا كما في قول الله تعالى فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، فلما رأى الشمس، ورأى فعل والفاعل مستتر تقديره هو، الشمس مفعول أول وبازغة حال وليست مفعول ثاني، لأن رأى هنا بمعنى أبصر. وكذلك رأى بمعنى اعتقد، وكذلك رأى بمعنى اعتقد فإنها تكون ناصبة لمفعول واحد، كما في قول مثلا الفقهاء رأى أبو حنيفة حل السلم أو حل السلم، رأى أبو حنيفة حل السلم، أو رأى أبو حنيفة التطهير ببعض المائعات غير الماء. يبقى هنا بمعنى اعتقد فهي تنصب مفعولا واحدا، تنصب مفعولا واحدا. وإذا كانت رأى بمعنى رأى في المنام، وهي ما يسمونها رأى الحلمية، فإنها تنصب مفعولين. قال ابن مالك ولرأى الرؤيا إن ممال علما، ولرأى الرؤيا إن ممال علما، يعني رأى إذا كانت رأى في رؤياه أي في منامه فإنها تنصب مفعولين، وهذا كما في قول الله تبارك وتعالى على لسان يوسف عليه السلام: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. المعنى: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر ساجدين، رأيتهم لي ساجدين. خلاص، يبقى: ولا أرى لي خالدا صديقا، وهكذا تفعل في علمت. علم كذلك من أفعال القلوب التي تنصب مفعولين، التي تنصب مفعولين، التي تنصب مفعولين، كما في قوله تبارك وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات، فإن علمتموهن مؤمنات، وهنا بمعنى الشك والرجحان وليست بمعنى اليقين. لماذا؟ لأن الإيمان في القلوب لا يستطيع أحد أن يجزم لأحد به، ولكن يكون على غلبة الظن. فإن علمتموهن، يبقى علمتموهن فعل وفاعل ومفعول أول، ومؤمنات مفعول ثاني. فإذا كانت بمعنى عرفة، فإذا كانت بمعنى عرفة، يعني إذا كانت علمة بمعنى عرفة، فإنها تنصب مفعولا واحدا، كما في قوله تعالى: لا تعلمونهم الله يعلمهم. يبقى تعلمونهم فعل وفاعل ومفعول، الله يعلمهم، يعلمهم فعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على الله تبارك وتعالى، وهم مفعول أول، ولا تحتاج إلى مفعول ثاني، لأنها بمعنى عرفة، لأنها بمعنى عرفة. مثلا قلنا: علم الله أنكم ستذكرونهن، علم الله أنكم ستذكرونهن، هنا علم فعل ماضي يحتاج إلى مفعولين، الله اسم الجلالة فاعل لعلم أنكم، أن الناسخة، وكم اسمها ضمير مبني في محل نصب، أو إن شئت فقول الكاف هو الضمير والميم حرف يدل على الجمع. ستذكرونهن فعل، السين طبعا للاستقبال، تذكرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة، والواو هي الفاعل، وهن مفعول، تمام، أو الهاء هي ضمير مبني في محل رفع مفعول، والنون حرف يدل على جماعة الإناث، ويكون الفعل المضارع ستذكرونهن، أو هذه الجملة من الفعل ستذكرونهن والفاعل والمفعول في محل رفع خبر أن، والجملة من أن واسمها اللي هو كم، وخبرها اللي هو ستذكرونهن في محل نصب مفعولي علم، في محل نصب مفعولي علم. وفي حسبت، في حسبت حسب كذلك حسب من أفعال القلوب، وكذلك حسب من أفعال القلوب التي تنصب مفعولين. قال الله تعالى في كتابه: لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم. يبقى تحسبوا فعل وفاعل، الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول أول، شرا مفعول ثاني. قال: ثم في زعمت، ثم في زعمت، وزعم الأصل فيها أن تكون بمعنى ظن فتدل على الرجحان، أن تكون بمعنى ظن فتدل على الرجحان، وكذلك تأتي زعم ويأتي بعدها أن أو أن المخففة مع اسمها وخبرها، فتكون أن مع اسمها وخبرها في محل نصب مفعولي زعم. ومن ذلك قول الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فزعم فعل ماضي يحتاج إلى مفعولين. الذين اسم موصول مبني في محل رفع فاعل، كفروا كفر فعل ماضي، وأول الجماعة فاعل، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل، جملة ليس لها محل من الأعراب صلة الموصول الذي هو الذين. أن لن يبعثوا، أن مخففة من الثقيلة فتحتاج إلى اسم وخبر. اسمها ضمير الشأن محذوف تقديره هو، يعود على الحال أو الشأن. لن طبعا لن هنا هتبقى الناصبة للفعل المضارع، يبعث فعل مضارع مغير الصيغة منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، والواو هنا ليست فاعل ولكنها نائب فاعل لأن الفعل مغير الصيغة. والجملة من أن المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن المحذوف، وخبرها اللي هو لن يبعثوا، لأن لن يبعثوا جملة فعلية في محل رفع خبر أن، وهذه الجملة من أن واسمها وخبرها في محل نصب مفعولي زعم، في محل نصب مفعولي زعم. وزعم تأتي كثيرا في القول الباطل الذي يتخذ مطية، وقد تأتي لما يدل على الصدق والصواب، كما أثر عن أبي طالب قوله في النبي صلى الله عليه وسلم: ودعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، ودعوتني وزعمت أنك ناصحي، وزعمت أنك ناصحي. وزعمت فعل وفاعل، أنك أن شديدة أو مشددة تحتاج إلى اسم وخبر، الكاف اسم أن مبني في محل نصب، ناصحي يعني ناصح لي، وناصح مضاف والياء مضاف إليه، والجملة أو أن مع اسمها وخبرها في محل نصب مفعولي زعم، في محل نصب مفعولي زعم. وهناك بعض الأفعال التي تلحق بباب ظن، ولكن ربما هذه الأفعال قد تأتي في كتب لاحقة إن شاء الله عز وجل. من هذه الأفعال درى، ومنها هب، ومنها تعلم بمعنى اعلم، ومنها حجى، ومنها جعل، فلعلنا أن نطلع عليها في مراحل متقدمة إن شاء الله عز وجل. بقي في هذا الباب حكمان، بقي حكمان من أحكام أفعال القلوب، وهذان الحكمان هما الإلغاء والتعليق، هما الإلغاء والتعليق. الإلغاء هو إبطال عملها في اللفظ والمحل، هو إبطال عملها في اللفظ والمحل، سواء لتوسطها بين المفعولين أو تأخر هذه الأفعال عنها، يعني سواء توسطت ظن وأخواتها بين المفعولين أو تقدم المفعولان على ظن وأخواتها. يقول مثلا في مثال التوسط: زيدا ظننت عالما، زيدا ظننت عالما، ويجوز زيد ظننت عالم. الإلغاء هو إبطال العمل، فإذا توسطت جاز الإعمال وجاز الإهمال. تقول زيدا ظننت عالما، أو تقول زيد ظننت عالم. وإذا تأخرت كما في قولك زيد عالم ظننت، جيء هنا أو جيء هنا بالإهمال، والإهمال هنا أرجح، جيء بالإهمال والإهمال هنا أرجح. يبقى الإلغاء هو إبطال عملها في اللفظ والمحل، الإلغاء حين تتوسط أو حين تتأخر عن المفعولين، حين تتأخر عن المفعولين. وأما التعليق فهو أن يفصل بين ظن أو إحدى أخواتها وبين مفعوليها ما له صدر الكلام أو ما له الصدارة في الكلام، كما النافية ولام التوكيد، وإن النافية لم التوكيد لها لام الابتداء ولام القسم، كل هذه الأحرف تكون لها صدارة في الكلام. فإذا توسطت هذه الأحرف بين ظن أو إحدى أخواتها وبين مفعوليها فإن ظن وأخواتها تعلق عن العمل، بمعنى أنها لا تعمل في اللفظ وإنما تعمل في المحل. قال تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، وقال وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وقال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وكل هذه لا تحتاج إلى مفعول أول ومفعول ثاني، بل تعرب الجملة بعدها على هيئتها كما هي. ومثال الفصل بلام القسم ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها، إن المنايا لا تطيش سهامها. والتعليق قلنا التعليق هو إبطال عملها في اللفظ دون المحل. قال الشاعر وما كنت أدري قبل عزة ما البكى ولا موجعات القلب حتى تولتي، وما كنت أدري قبل عزة ما البكى ولا موجعات القلب حتى تولتي، فعطف موجعات على المحل بالنصب، وطبعا هنا منصوبة بالكسرة لأنها جمع مؤنث سالم، ولو عطف على اللفظ لقال ولا موجعات، ولا موجعات. فهنا الفعل درى، الفعل درى ومضارعه أدري، علق عن العمل، وذلك بسبب ما الاستفهامية، بسبب ما الاستفهامية، وطبعا ما الاستفهامية من الأمور التي لها الصدارة، فتوسطت بين ظن أو بين درى ومفعوليها فعلقت درى عن العمل. وهذا هو ما يعلم أو ما يعرف بالتعليق. يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.